إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة في بيان المسائل المتممة لباب ماذا؟ باب يوسف، ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني الباب اللي ينتهي انت حتى مش عارف اسمه. ثم هناك بعض الاسئلة التي قد تكون اشكالا لبعض الناس، مثلا سؤال يسأل يقول: هل هناك كفارة اليمين الغموس؟ اعلم ان اليمين الغموس هو اليمين الذي يحلفه العبد وهو يعلم ان ما يحلف عليه كذب. اليمين الغموس هو اليمين الذي يحلفه العبد ويعلم انه ان ما يحلف عليه كذب، يعني فعل شيء ويقسم انه لم يفعله، او قال شيء ويقسم انه لم يقله، ومتذكر. اما اذا حلف على امر لا يتذكره ويظنه او يغلب على ظنه انه لم يقع فهو في من ضروب الصادقين، لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعه. لكن من يحلف على امر يعلم انه كذب في امر وقع، في امر حدث الى اخره، فهذا سمي يمين غموس، لانه يغمس صاحبه في نار جهنم. وقد استبان الكلام في اقسام اليمين، سواء كان يمين اللغو او يمين التي لها كفارة اللي هي اليمين الحاجبة، او يمين الغموس، او اليمين المحرقة اللي هي الغموس، نعوذ بالله من هذا. وهذا اليمين لا يجوز ان يقع من مسلم، لا يجوز ان يقع من مسلم ابدا، لانه من الكبائر، لأنه من الكبائر أن يتجرأ فيضع الله عز وجل عرضة للكذب، فهذا من دلالة فساد القلوب، هذا من دلالة فساد القلوب، أعاذنا الله وإياكم من هذا. فلا بد أن يفهم، ولا بد أن يعرف الجميع أو يتوقع أنه من الأمور التي ينبغي ألا يقع فيها عاقل، من الأمور التي ينبغي ألا يقع فيها عاقل. طيب، السؤال: هل له كفارة؟ ليس له كفارة محدودة، بمعنى أنه لم ترد تحلة لهذا اليمين في فعل محدود، كما هو في اليمين المكفرة، كما هو في اليمين المكفرة من إطعام المساكين أو من الصوم أو ما شابه. ولكن هذا من الكفارة فيه كشأن الكفارة في سائر الكبائر والذنوب، وهي التدافع بالحسنات أو الدفع بالحسنات. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي احسن، اتبع السيئة الحسنة تمحوها، اتبع السيئة الحسنة تمحوها. فاذا الذي يريد ان يكفر عن يمين غموس هو نفس الحال الذي يريد ان يكفر عن الزنا وعن الكذب وعن الربا وعن السرقة وعن الخيانة وعن الرشوة وعن الظلم الى غير هذا. اي صنف من صنوف الكبائر فهو ادفع بالتي هي احسن. واضح؟ يقول: ما موقع الحلف بالله كذبا ليستر العبد على نفسه من اليمين الغموس، وقد علمنا ان العبد لا ينتهك ستر الله على المعاصي؟ برضو دي من المسائل المختلفة، يعني يمكن لما تكلمت في المرة السابقة في أنه لا يجوز للعبد أن يقسم بالله عز وجل إلا صدقا، لأن العبد المسلم الأصل في المسلم أنه لا يتكلم إلا بالصدق، فكيف إذا حلف؟ الأصل في العبد المسلم، مش الأصل فيها وفيك، الأصل في العبد المسلم الذي يستقيم على ما أمر الله، الذي يسلم وجهه لله، الذي يستسلم لرب العالمين ويمتثل، الأصل فيه أنه لا يتكلم إلا صدقا. فكيف بماذا؟ فكيف إذا حلف؟ فيكون أحرى وأحرى. ثم كذلك كثير من الناس يظن أنهم ينبغي من باب الستر على أنفسهم أن يفعلوا أي شيء، يعني مثلا يقول أنا أذنبت والناس لا تعلم ذنبي، الناس لا تعرف أني وقعت في كذا، وأنا منهي عن هتك ستر الله عز وجل على نفسي. فهذا حقيقة، أنه منهي عن أن يهتك ستر الله عز وجل الذي ستره به، فصار الناس لا يعلمون ذنبه. لكن هذا لا يجيز، إبقاء هذا الستر لا يجيز أن يكذب، أو لا يجيز أن يقسم كذبا، أو لا يجيز أن يعمل من المنكر ما بدعوى أنه يحافظ على ستر نفسه، لأن هذا انتقال من منكر إلى منكر، ومن فساد إلى فساد. فإذا قيل لك اقسم أو احلف على أنك لم تفعل كذا، فقل أقسم بالله العظيم لم أفعل كذا وأنت فعلته، وتقول والله أصلا أنا بقول كذا وبحلف بالعظيم كذب وبحلف اليمين الغموس من باب أن أنا أستر على نفسي، هذا ليس ستر بل هو فضيحة. هذا ليس إيه؟ ستر بل هو فضيحة. فإن لم تكن في الدنيا فأنت تزيد على نفسك الهلاك في الآخرة، واضح؟ بل إذا يعني ضيقت عليك الأمور فاعترف وتوب إلى الله عز وجل، ولا تنتقل من منكر إلى منكر، واضح؟ سائل أيضا يقول هل يدين النبي شرك أم لا؟ قولة يعني، لأن يسأل عن مقولة واحد لما يقول يدين النبي، هذه ليس فيها من الشرك شيء، لأنه يعني هو يعني يمدح، إنها قولة مدح وليست قولة ذم، تقع منه عادة على وجه المدح لأنه نوع من النداء، زي ما واحد مثلا يعني يعني يستنفر على فعل بطر فهو يعني او يرى حاجة معينة او يرى شيء يعني عجيب، يرى شيء ايه عجيب او شيء مذهل بالنسبة له فيقول يا دين النبي. ولكن هذه مقولة لا صح ان يقولها المسلم، يعني هي مقولة من المقولات التي ليس لها معنى، لانه نداء، والدين ليس منادى، الدين ليس عاقل حتى ينادى، واضح؟ فهو ايه ان كان يعني ان كان لها معنى معين قد لا اعرفه، او لها تأويل معين عند قائلها او اصلها عند الناس كيف نشأت في الناس، لعل هذا لم اقف عليه او لم اعرفه، لكن المهم انها ظاهر المقولة ليس فيه شرك. وهل كذلك قول القائل يا سيدنا النبي شرك؟ لا، ليس في قول يا سيدنا النبي شرك الا ان يكون من باب الاستغاثة او الاستعاذة، الا ان يكون من باب الاستغاثة او الاستعاذة، لكن لما يكون من باب الذكر او من باب الكلام فيقول مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، لكن لا يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشهد، ولا يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان، انما انت اذا قلت في كلامك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيدنا وابن سيدنا، فهو سيدنا صلى الله عليه وسلم وسيد الناس اجمعين، وسيدنا وسيد الناس اجمعين صلى الله عليه وسلم، فهو القائل صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر، انا سيد ولد ادم ولا فخر، لكن مش سيدنا وابن سيدنا، يعني اخطأت في الكلام. هو بيقول ما انا قلت فهم، انا قلت بقى قلت ان انت كنت شيء استغاثة وكذا وكذا، وضحتها انت بس ما سمعتنيش. ما هو النداء ده مش نفس القضية، يعني اذا كان بيقولها في باب التعجب زي دين النبي، اذا كان في باب التعجب او في باب يزهل زي النداء زي دين النبي بالضبط. اما اذا كان من باب الاستغاثة او الاستعاذة هو ده الايه، هو ده ال ترى انها زريعة بناء يا سيدنا النبي بناء على الغير، ويقول يا سيدنا النبي وجه غيره. ايه وجه الزريعة فيها يعني؟ وجه الزريعة وجه الزريعة يعني معناها يعني يفتح على الشر. لا ما كويس، فتح فتح الباب للشر بكل ارتباط المقولة بالشر، يبقى زي ما تقول والله اذا كان هذا على معنى كذا او معنى كذا، لكن لو واحد قال قدامك كده بس يا سيدنا النبي هتقول له ايه؟ سيدنا النبي واحد كده قال قدامك كده يا سيدنا النبي دون استغاثة او استعاذة، لا يجوز يا سيدنا النبي، لا يجوز. ليه؟ بناء على ايه؟ النداء والصحبة، لا يجوز بالمعنى. هو ده احنا بنقول المقولة دي انت بتقول لا يجوز. لا يجوز بناء على ايه؟ بناء على ايه لا يجوز؟ نعم لا يجوز يا سيادتك يا تجي اغلب مش معانا. انا اقول يا ابن الشيخ ماتر لكن ما ترد عليه انما يا ابن النبي لا تسمعش يرد عليه. فدي تفتح باب الشر الى شر استغاثه غير الصلاه. هو يعني الكلام بتاعك مقبول بوجهه لكن هو مش كل النداء استغاثه واستعاذه. مش كل استغاثه واستعاذه. مش كل نداء استغاثه واستعاذه. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه ان 70,000 من امتي سيدخلون الجنه بدون حساب. تسأل الصحابة من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نريد معرفة معنى هذه الكلمات السابقة معنى ومعنى سبحان الله. هو الحديث بلفظ لا يرقون لا يصح لكن هو الصحيح لا يسترقون ولا يكتوون ولا يطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أما معنى يسترقون يعني يطلبون الرقية من غيرهم ولا يكتوون يعني لا يقع منهم أن التداوي بالاكتواء والحقيقة أنه طبعا مسألة طلب الرقية دي هو مش على سبيل التحريم ولا على سبيل المنع إنما على سبيل طلب الكمال. ليس على سبيل التحريم أو المنع إنما على سبيل إيه؟ طلب الكمال. وعدم الاكتواء أيضا لأن الاكتواء وقع من الصحابة رضوان الله عليهم وأمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقره وإن كان كرهه صلى الله عليه وسلم. فأيضا ليس من باب التحريم ولكن من باب طلب الكمال. وأما لا يتطيرون ففيها المعنيين فيها المنع وفيها طلب الكمال. فيها المنع لأن التطير الطيرة من الشرك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. والطيرة هي بناء الكف أو العمل على شواهد بظن اعتقاد ما وهو ما يسمونه الناس بالتشاؤم وهو ان تكف عن عمل او ان تفعل عملا بناء على ايه؟ بناء على شواهد معينة. شواهد زي حركة الطير. واصلها انهم كانوا اذا ارادوا الخروج الى السفر عند العرب في الاوائل في زمن الجاهلية كانوا يطلقون الطير فاذا صارت الى الميامن استبشروا بذلك فسفروا. واذا طارت الى جهة اليسار تشاءموا من ذلك ولم يسافروا فسمي الطيرة لذلك. سمي الطيرة ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وهو ان يقع منهم التوكل على الله وحده دون ما سواه. طبعا لا حديث تقدم ذكره في باب منفصل من ابواب فتح المجيد لكن بس هو من باب ان هناك بعض التساؤلات قد تكون مسببة لحيرة لبعض الناس. طيب ثم باب جديد وهو باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. والحديث رواه النسائي في الأيمان والنذور. باب الحلف بالكعبة. وأيضا رواه أحمد في المسند من حديث قتيلة بنت صيفي الأنصارية أو الجهينية رضي الله عنه. والحديث صححه البعض وحسنه آخرون قوله باب قول ما شاء الله وشئت يعني بيان فيما جاء في حكم هذا القول. ويمكن الباب الذي مضى قبل السابق وهو باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الباب فصل فيه ما يتعلق بمثل هذه المقولة وغيره لكنه أفرد لها من باب التنبيه على مسألة سنذكرها سأذكرها بإذن الله تعالى. فالحديث مروي عن قتيلة بمثنى يعني الياء مش قتلة ولا فتيلة إنما هي قتيلة بمثنات اللي هي الياء مصغرة من قتلة مصغرة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة، لها حديث في سنن النسائي، بس هو حديث واحد الذي أخرج لها أو ورد عنها، وهو هذا الحديث، ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي. وهذا الحديث كما يقول الشارح فيه قبول الحق مما جاء به كائن من كان. ليه؟ هو الحديث أنها بتحكي قتيلة بتقص وتروي وتحكي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون. اليهودي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركون. انظر، لم يقابله النبي صلى الله عليه وسلم بغلظة. النبي صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين، وملته هي ملة التوحيد، وما قامت خصومة بينه وبين قومه وبينه وبين أهل الكتاب وبينه وبين النصارى إلا في ماذا؟ إلا في التوحيد الذي هو عبادة الله عز وجل والبراءة من الشرك. فإذا قضية البراءة من الشرك هي من القضايا التي عني بها النبي صلى الله عليه وسلم أي معتناء، مش كده؟ وقام معها بدور عظيم، ما ترك أمرا في هذه القضية ولو كان يعني بعيد البعيد إلا ونبه عليه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يأتي اليهودي، يعني مش واحد من المسلمين ينبه عن مسألة أو يستشير في مسألة، واحد يهودي يقول له إنكم تشركون. طبعا هذا فيه عدة مسائل. الأولى أن اليهود أهل علم، أن اليهود أهل علم وأهل مكابرة، فهم كفروا عن جهل، إنما كفروا عن عناد. إنما هم كفروا عن إيه؟ عن جهل، بينما كفروا عن عناد، كما في حديث صفية الذي لعلي ذكرته عليكم أكثر من مرة. صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي، هي بنت حيي بن أخطب، حيي بن أخطب، قالت بتحكي عن إيه وهي صغيرة، قالت كنت أحب أبناء أبي إليه، وكان لي عم يحبني أيام حب، أيام إيه؟ ما كان يدخل البيت يوما إلا ويلتزمني، يعني زي يشيلها أو يأيه. فالمهم، فبتقول فدخل علي يوما فلم يقع منهما ما اعتداه معي، ورأيت على وجوههم الغم أو الهم، ثم جلس فقال له، قال إيه؟ عمي لأبي، أهو هو؟ قال هو هو. لإيه؟ يسأله عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي جات بالبشارة، وهو ده اللي جات علاماته في التوراة، قال له هو، أهو هو؟ قال هو هو. قال فما شأنك معه؟ قال العداوة ما حييت، العداوة ما حييت، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مش كده إيه؟ وكما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم إيه؟ لا يكذبونك. المسألة مش جهل أو مش عدم وضوح آيات، إنما هو مكابرة وعناد. فهذا أصل كفر اليهود. طبعا مش واحد يقول لي يعني كل اليهود والإسرائيليين والناس والنساء الدعيرات والفجرات العلماء، لا، إنما أئمتهم، افهم. لكن الشعب الإسرائيلي شعب زبالة، ممكن لا يعرف دنيا ولا آخرة، لكن من الذي يعرف الأحبار؟ عشان بس ايه ما تسمعش كلمة اليهودي اهل علم فتظن ان ايه، لا، انما احبارهم، يعني الذين يتعلمون منهم، الذين يدرسون، فهم اهل علم. يعني ايه؟ يعني غير النصارى اهل جهل، اهل جهل. حتى ان اليهود يتحكمون في عقائد النصارى، اليهود يتحكمون في ايه؟ في عقائد النصارى، حتى احدثوا فيهم ملل لم تكن موجودة من اصل، لم تكن موجودة من ايه؟ من اصل. فهم؟ ده مش موضوعنا، لكن الموضوع ان نقول ايه؟ أن نقول أنهم أهل علم، أنهم إيه؟ وده مش من باب التزكية، ده من باب ذكر ما عندهم، من باب ذكر إيه؟ ما عندهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، أنه هو أرشد على مسألة، يدل أنهم إيه؟ عندهم علم، أنه ما يفهمش إن ده شرك من غيره إلا بالعلم. ليه؟ لأن دي أمور ظاهرة، ودي أمور من الأمور العملية التي يمكن أن تكون بمنظور معين شرك وبمنظور معين غير شرك. بمعنى إيه؟ بمعنى انها الشرك اصل اعتقادي، مش كده؟ ولكن هناك امور يمكن ان تقع من البعض، يمكن ان تقع من البعض بمنظور عقائدي، ويمكن ان تقع من البعض بغير منظور عقائدي، مش كده؟ فحتى هذه الامور زي السجود مثلا، سجود التحية كان مشرع في الملل السابق، واسجد الله الناس لآدم، اسجد الله الملائكة، استغفر الله، لآدم. فهذا الفعل بذاته إذا كان بنية التحية، وزي ما وقع من يوسف لأبويه وإخوته، هذا إيه؟ ده ملوش علاقة بالمعتقد، مش علاقة بالشرك والإيمان، مش كده؟ ولكن لما جعل السجود لله وحده قطعا للسبيل على أن لا يقع سجود لغيره سواء كان بمعتقد أو بغير معتقد. فالأمور العملية والقولية من أمور الإيمان هي أمور من باب سد الذرائع، أمور من باب إيه؟ يعني مثلا لما نيجي نقول لا تقل ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله وحده. هذه القضية من حيث المعتقد، إذا كان القائل ما شاء الله وشئت يقصد بالواو التسوية هذا شرك، وساب الشرك البين مقصد التسوية. لكن إذا قالها دون قصد التسوية فهي من حيث ما يمس المعتقد لا تصيب المعتقد، لكن هي في التشريع من الأمور الشركية الظاهرة التي نهي الموحد عن أن يأتيها. ليه؟ من باب سد ذراع ومن باب استكمال المقام. فممكن تكون كقولة في وضع في موضع الشرك، موضوع لا غير ايه، ليه؟ لانه قد لا يتعلق بها او لا يضم معها المعنى الفاسد. فكل مقولة او عمل يضم معه معنى فاسد الشريعة منعته، الشريعة شددت فيه وجعلته من الشرك، زي الحل بغير الله، واضح؟ لانه فيه مقتضى الايه؟ تعظيم. لكن ممكن يحلف ولا يرد على خاطره مقتضى التعظيم، يبقى ممكن يكون من حيث المقصد سليم، مش كده؟ ومن حيث المعتقد القلبي سليم، لكن اتى ظاهر او اتى كلاما بين الشرع انه ايه؟ انه من الشرك الظاهر. يبقى اذا الشريعة لما جعلت مثل هذه الاقوال والاعمال هي من باب ايه؟ من باب سد الذرائع، ومن باب استكمال المقام، ومن باب منع كل قول، ثلاث ابوابهم، ومن باب منع كل قول يظن معه ايه؟ معتقد فاسد. شاغلين بالك؟ من باب منع كل قول ايه؟ يظن معه معتقد فاسد. لكن المعتقدات ما فيش فيها اظن وما يظنش، اي حاجه تمس القلب تبقى على ايه؟ فساد تمام. لكن دي فالشريعه اذا طبعا انت ليك ان الشريعه بسطته، ولكن ان الشريعه امرت به وده اللي يهمك. لكن تبقى فاهم، ليه؟ لانه في مسألة هنا حنذكرها واحنا بالجايين، ده اللي خلاه افرض لها باب، وهو ان هذا الامر كان يقع في الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم. هذا الامر ايه؟ كان يقع في الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم. لماذا لم ينبه عليه الا عندما جاءه اليهودي، او كما في حديث الرؤية زي ما هنشوف؟ اشمعنى؟ لامر معين نفهم. طيب، فاليهودي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم تشركون. طيب اليهودي عشان عنده علم، ولانه طبعا المساله بالنسبه له المقصد الفاسد وارد في حقه، ما شاء الله وشيء تقتضي التسويه، فهو ايه؟ نظر الى ان القائل يقولها على على على, على ايه؟ على ضرب التسويه، نظر الى ان القائل يقولها على ضرب، وهذه المقوله على ضرب التسويه مالها؟ شرك. هذه المقوله على ضرب التسويه شرك، واضح ولا ايه؟ مش كده؟ فشرك بشرك اكبر. يعني انت لما تقولها وتقصد بها التسوية بين الله وغيره ده شرك اكبر، لكن هي اصغر في اللفظ بس. مفهوم يا اخوان ولا ايه؟ هي اصغر في الايه؟ في اللفظ بس. اليهودي لما جاء انكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، اللي هو العطف بالواو، عرفنا العطف بالواو قضيته في باب فلا تجعلوا لله اندادا، وتقولون والكعبة، تقسم بايه؟ بالكعبة، يعني تعظمونها تعظيما لا ينبغي الا لله سبحانه وتعالى. اليهود، شوف اليهودي بيتكلم بلغة ايه هنا؟ لغة التوحيد، يعني بلغة مقتضى التوحيد، مقتضى التوحيد يمنع من ذلك، مفهوم؟ لان هذا الكلام معناه فاسد، وراءه معنى فاسد، مفهوم؟ باعتبار ان القائل للكلمة دائما يقصد بها ايه؟ معنى لا تقع منه لغو، ده الاصل. لكن طبعا في الواقع قد تقع الكلمة يقصد معناها، وقد تقع منه ايه؟ لغوا، مش كده ليه؟ زي القسم، ساعات تقول والله، زي واحد يقول لك الساعة كام تقول والله ما اعرفش، او الساعة كام معاك فك ولا لا والله ما، انت لا تقصد ايه؟ ولا تعزم بقلبك ولا تعقد بقلبك اليمين، مفهوم؟ لكن كلمة والله دي قسم، ويقول لك انت كذبت، انت معاك ساعة ومش عارف، او معاك فك في جيبك، يبقى انت كذبت، يبقى يمين غموس، لا، مفهوم؟ لا يؤاخذكم الله باللغو. فعلم ان هذا مما يقع من الخلق، مما يقع من الايه؟ من حتى لو واحد مثلا من المحترمين، او واحد من المتعلمين، او واحد من المنضبطين، لا يقع منه يمين لغو، لما يرى الآية يعرف ان يمين اللغو ايه؟ يقع في الخلق، مش شرط فيك انت، يقع في الايه؟ في الخلق. فاليهودي جاء قال انكم تشركون، قلنا المسألة الأولى ان هو ايه؟ انه ان اليهود ايه؟ ان اليهود عندهم علم، اليهود عندهم علم لما نبين له مسألة. الثانية المسألة الثانية هي تربص اليهود بالمسلمين. تربص يعني هما دلوقتي لما بيجوا يقولوا لهم انتوا تشركون مش انتوا دول ناس بالنسبة لكم ما لهمش قيمة، يعني محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه بالنسبة لليهود ما لهمش ايه قيمة وإلا كانوا امنوا به، لكن هم يعلموا انه له ايه قيمة، يعلموا تمام العلم انهم له قيمة. انظر في قضية الحكم، قضية الرجم، قضية الرجم لما ارسلوا له الرجم منهم يسألون في قضية الرجم هم بدلوا، قال انكم تجدونه عندكم في التوراة، قالوا ما ليس عندنا في التوراة، قال فأتوا بالتوراة. قبالك ففتح قارئهم التوراة ووضع اصبعه على آية الرجم عشان يدارم هم الصور، مفهوم؟ فهو ايه هو بيأمرهم بماذا؟ يأمرهم بماذا؟ مش بالرجم وغيره، يأمرهم بأمر الله، لأن التوراة قبل تحريفها هي أمر الله سبحانه وتعالى. فهم لما أرسلوا عشان قبلها بيسألوا ليه؟ قالوا روح اسألوه إذا قال لكم يجوز الجلد بدل الرجم يبقى أنتوا كده خدتوا حجة من نبي تقابلوا بها ربكم، خدتوا حجة من إيه؟ من نبي. إذا هو لو كان لم يكن له قيمة يبقى لم يكن لينظروا إلى قوله ولم يكن ليأخذوا من كلامه، مش كده ولا إيه؟ فإيه إن لم تؤتوه فاحذروا، إيه إن أتيتم هذا فخذوه، إيه هذا؟ تعرفين الآية دي؟ إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إيه هو؟ إن أتيتم هذا، هذا هنا إشارة لإيه؟ إشارة بهذا الحكم الذي بدلوه. روحوا اسألوه في مسألة الرجم، إذا قال لكم زي ما إحنا بنعمل الحكم المبدل فخذوه وطيروا به وقولوا والله رجع إن إحنا نبي حكم لنا بذلك، وإن لم تؤتوه قال لكم حاجة غيره فإيه؟ فاحذروا، أوعوا تاخذوا القول ده. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم عندكم في التوراة إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الحديث. لكن المقصود الشاهد إيه؟ الشاهد أنهم وإن كانوا يدعون أنه ليس نبي وأنهم لم يؤمنوا به وأنه كذا وأنه ليس على ملة إبراهيم، كده ليه؟ الله أنت مش على ملة إبراهيم، ده إحنا اللي على ملة إبراهيم. فأنزل الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما. ثم شو بقى ان هذا النبي ان اولى الناس بابراهيم والذين اتبعوه ليه والذين امنوا معه، يبقى ده ايه ده تشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم وتقرير لكذبهم انه فعلا دي الحقيقة. مين اللي علمها؟ سبحانه وتعالى. فهم مع نظرتهم له على انه يبرأ منه او يعني لا يؤمن به الا انهم يتربصون بثقتهم بانه ايه دين. فيبقى ايه مرة يجي يسألوه طب انت لو نبي قل لنا عن امور معينة، كيف تربة الجنة، كيف ايه، او في مسألة اخرى يسألون عن عذاب القبر، هل يعذب الميت في قبره ومع ذلك يشهد انه ايه نبي ثم لا يؤمن هو. فبيجي يسأله ليه؟ تربص حتى يوقعه، هو عنده علم، ويأتي النبي زي ما يكون واحد كده عنده علم وبعدين عايز يختبرك فعايز يطلعك جاهل فيقولك انت عارف المسألة الفلانية فبقول، وبعد ما تقول ما يعترفلكش برضو بالعلم، هو بس القضية انه ايه يتربص بك، وهم اهل مكر وتربص. فكانوا يسألونه المسألة من باب التربص، فهنا وجدوا فرصة انكم ايه تشركون، مش انكم تقولون مقولة شرك او انكم تفعلون كذا، لا ان ده انتم مشركين، يبقى دي ايه اللي هو التربص. المسألة الثالثة اللي هو من موقف اليهودي لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحلفوا، هي فهم اليهود لقضية التوحيد وان خالفوها، وده الجحود وده العناد، ان العبد قد يعرف الحق وايه ويجحده ويعرف الحق ويعرض عنه. فشوف اليهود او علماءهم يعني شوف وصل بهم الحال انه ايه يقول له انكم تشركون، ما قالوش بقى الامور القضايا الكبيرة التي يمكن ان يعرفها الجاهل، لا ده قال له ايه امور دقيقة امور، وهي ايه انكم تقولون ما شاء الله وشئ ما شاء الله وشئ. ف دي في الايه في الجزئية مجيء اليهود اليه. اما في الحديث عموما هو ذكر هنا قال وفيه قبول الحق ممن جاء من به كائنا من كان. ما هو موقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذلك الرجل وهو محقر عنده؟ طبعا نظرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ان هذا اليهودي كافر هذا حق ولا باطل؟ حق. لكن نظرة اليهودي على ان ده مش نبي ده باطل. ده ايه باطل. فكون انه هو يتعامل مع القضية على انه ده محقر يبقى لما يجي يقول له لا انت انما الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها فهو اولى به. واخد بالك؟ وخير من اقام هذا الامر محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء اليهودي وارشده الى شيء يقع لم يكابر حشاه صلى الله عليه وسلم ولم يعني زي ما نقول ايه بلغتنا يفلسف القضية عشان يعني زي ما انت كده يجي واحد يبين لك غلطك حتى لو مش هو اهل باطل هو ايه ممكن يكون اهل حق انت تفلسف ولو كان اهل باطل بتبقى عايز انت تقفز عليه لو انت بتكلمني في كده يا عم روح شوف نفسك انت فيك وانت عليك هو. لكن شوف الاسوة بقى عشان مرض يفهم من المسلك نفسه انه هو اليهودي طبعا عنده العورات الكثيرة واضح التي بينها القرآن يعني ان خاطره بالقرآن فضحه مش كده. فلما يجي يقول لكم تشركون يقول له يعني زمحني نكون بنشرك ما لده تبقوا ايه بقى ده الرد الايه العقلي مش كده او يعني اللي انت ممكن تتصوره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من باب انه ما كان بابا من الخير خاصة في قضاء العقيدة الا ويحرص عليه ويأمر به ويدل عليه ويقف فيه ويقبل فيه القوي الى اخره. فايه لما جاء اليهودي لكم تقولون هو طبعا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم امرا لم يكن يعلمه دي مسألة لازم تفهمها. لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم امرا لم يكن يعلمه والا نسبنا الجهل في بعض المسائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا محال. هذا ايه محال. انما النبي صلى الله عليه وسلم تردد في ان يمنع ذلك حتى اتاه وحي. لان قلنا ايه قلنا دي من المسائل التي يمكن ان تقع في الناس ولا يكون معها مظنة سوء. لكن لما يجي اليهودي ويقول لكم تقولون قولا هو شرك اذا ايه هذه المقولة صارت تقع عند بعض الناس بغض النظر اهل حق اهل باطل مالها تقع عندهم موقع مظنة السوء يبقى لابد ينهى عنها لابد ايه ينهى عنها. فكانوا يقولون ما شاء الله وايه وشئت او ما شاء الله وشاء محمد كما في رواية اخرى ما شاء الله وشاء محمد. فهنا هنقول العطف يختل التسلل من ناحية اللغوية لكن من حيث سلامة قلوب القائلين ومن حيث معطيات الايمان عندهم فيبقى ايه هم بيقولوها. هناك امرين محتملين واحد منهم اقوى بالرواية هنفهم. الاول ان يكون ذلك غير بليغ للنبي صلى الله عليه وسلم انه واقع منهم كما في حديث العزم او انكم تفعلون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعجب او يستفسر او يستبين يعني لما يجي واحد يقول ده بيقع زي ما المرأة زي ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتكلم الرجل مع الرجل او ان تتكلم المرأة مع المرأة فيما يقع بينها وبين زوجها وشدد في ذلك. فقالت فجست امرأة من نصفة النساء على ركبتيها وقالت يا رسول الله انهم لا يفعلون وانهم لا يفعلون انهم لا يفعلون وانهم لا يفعلون يعني ايه يعني الكلام ده بيحصل اللي انت بتنهي عنه ده بيقع ان هو لم يكن يبلغه هو ممكن يكون حذرهم من باب انه بلغه. ثم كانت طريقته في الادب وطريقته في البيان الا يخاطب احدا انت عملت وانت مجرم وانت فيك انما يقول ما بال اقوام او يقول لا تفعلوا. فيبقى ايه تشريع عام وخطاب عام يمس اللي عنده ده بنقول يا اخواننا لا تكذبوا اللي بيكذب هيقع عليه الكلام يقول لا ده الكلام ده يخصني انا غير لما اقول له يا زيد لا تكذب امام الناس يا زيد ايه لا تكذب هذا ايه يبقى يعني فيه من الله ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الا في مقامات معينه ليس هذا محل بسطي عشان ما نخرجش عن موضوعنا. لكن اللي احنا عايزين نقول انه ايه ان في احتمال ان هذا لم يكن قد بلغه انه يقع فيه يبقى لا يفهم ان اليهودي علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم مساله في العقيده والله ده انت علم معلمك انت بتقولوا كذا ودي شرك فاه والله انت كلش نعرف الحكايه دي فعرفناها منك لا لا لان النبي صلى الله عليه وسلم مقتضيات الدين يوحى ايه يوحى اليه بها فلا يفوت من اوحى اليه شيء مقتضيات الدين يوحى اليه بها فلا يفوت من أوحى إليه شيء. هل يفوت الله شيء؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم ليه؟ بل إن الأمر قد يبلغه الله له قبل أن يقع، وإن حتى وإن مكر الناس به فإنه يبلغه. فيبقى مقتضيات الدين دي اللي هو جاء عشانها، اللي هو أقامها على خير قيام، بلغ وأتم، مش ممكن يكون فيها إيه ده أصل مسألة جاهلها فما لا، لكن نقول إنه إيه الاحتمال إنه هو لم يكن. والثاني أنه كان يعلم لكنه لم يكن عنده من الإيه من الأمر ما يدفعه إلى منعه، ما يكون عنده من الإيه من الأمر ما يدفعه إلى منعه. مفهوم؟ يعني مثلا لو كنت أمر أحد أن يسجد لغير الله، أمرت مالك أن تسجد لزوجي، هذا جاء متى؟ جاء بعد عودة معاذ من الحبشة، مش كده؟ لكن ما جاش في أول التشريع ولا في أول البعثة، واضح ولا إيه؟ وممكن يكون وقع من ناس لناس، لكن ما كانش فيه مقتضى من الإيه؟ يمنع، مفيش مقتضى يمنع. لكن أي قضية عقائدية قلبية كان من أول ساعة من ساعات الرسالة كانت بتمنع ولا لا؟ كانت بتمنع. أي قضية عقائدية فيها تعظيم غير الله، فيها الركون لغير الله، فيها تربيب غير الله، فيها تأليه غير الله. أما المكملات والمتممات مفهوم؟ وسد الذرائع مفهوم؟ وحماية حمى التوحيد دي جت إيه؟ شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، حسب مواقف معينة، زي ما خشودنا في حديث إيه؟ في حديث دعوها فإنها منتنة، اللي هي دعوة الجاهلية. مفهوم؟ لما رأى مثلا الأنصار المهاجرين وقالت عليكم الحديث وشرحناه. فهنا يبقى الاحتمال الثاني انه ايه زي ما في بعض الروايات ان هو منعه صلى الله عليه وسلم الحياء منهم، او منعهم لكذا وكذا، بعض الروايات منعني كذا وكذا وكذا، امور يعني لم تذكر بغض النظر. طبعا ده محمول على ايه بقى؟ برضو محمول على امرين. يبقى الاول عشان بس تبقى فاهم وترتب معاه الكلام لحتى الكلام يخش على بعضه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون لم يعلم ما يقع فيه، والثاني انه يعلم لكن ليس هناك مقتضى للمنع من القول. مفهوم؟ ليس هناك مقتضى للمنع من الايه من القول. ثم لما وجد المقتضى منع، والثاني اولى عشان الروايه والمعنى الثاني. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طيب ازاي كان بيقوله وازاي ما انهمش عشان المقتضى، لما قلنا بقى ان هو ايه منعني كذا وكذا، ده امر عقائدي محدولك، وده امر في العقيده، وده امر من العقيده، وبعدين المفروض ازاي، وازاي ما يسببهمش على العقيده، الكلام ده كلام كذا، والحديث لازم يبقى حاجه من الاثنين، يا ترميها يا اما تبقى ايه الكلام ده كلام باطل. يعني تقريب يعني ممكن المساله تتربس معاك تربسه معينه كده، وده وارد في مسائل كثيره يتربس معاك تربسه معينه. مفهوم؟ زي ايه؟ زي ما يقول لك والله ازاي المراه تقعد تضرب على الدف والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وتقول وفينا رسول يعلمه ما في الغيب، او وفينا رسول صلى الله عليه وسلم وفينا رسول يعلمه ما في الغد، وازاي ما ينهرهاش، وازاي دي ما تبقاش كفره، وازاي طرف النبي صلى الله عليه وسلم انه بيعلم الغيب، والاصل ان ما فيش حد بيعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى. يعني المساله صحيح والحديث صحيح، لكن القضيه ايه؟ انه مقوله تمس العقيده، جاهله المراه بايه؟ جاهله المراه بما ينبغي ان يقال، ولا يمنع ان يكون المراه قال ذلك تاولا بايه؟ بان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بامور من الغيب يعلم ما في الغد من ربه. مش دول وارد الاثنين ولا ما هو وارد؟ مش وارد ان المراه تكون، مش معنى قالت حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، مش هقول يعلم، يعلم اشياء من الايه مما يقع في الغد باذن ربه، يعلم اشياء مما تقع في الغد باذن ربه. فايه المانع ان انا اقول والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في الغد بنيه او على تاويل انه ايه بما علمه ربه؟ حتى كانت المقولة لازم تنضبط من جهلها او من قلة علمها، يعني ما هياش ايه، ما هياش يعني ظنون استاذة في الكلام او الى غيره. فقال لا دعي هذا وقولي بقولك، دعي هذا وقولي ايه بقولك. فناس تقول لك اهو دي كفرة او كانت مشركة، ويستدلوا بها في الجهل في العذر، ولا وجه له ايه وجه من وجه ده انها تلقصت عن مسألة ينبغي الا تقول بها، وناس تقول لا ده بعيد عن المسألة لان ممكن تكون ايه تأولت معنى معين يحق في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. برضو مش هو ده المراد ولا بحث المسألة، هو المراد بس انك انت تفهم ان لا ينبغي فيما اختلط عليك من رواية او من نص او من مسألة ان تتهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم او ان تتهم الروايات، بل دائما اتهم نفسك. طبعا هو اتهام النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحن نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا مبرؤون منه، لكن هو كلام من باب التعليم، زي ما نقول ولا يجوز لك ان تقول في حق النبي مقولة ايه؟ مقولة سوء. مش معايا ولا ايه؟ لا يحق لك ان تقول في حق النبي مقولة سوء. ده مش معناه ان انت بتقول. لكن لابد انك انت ايه؟ تفهم كده. يعني لابد ان الامر ده يقع. او الامر ده تبقى ايه مستقر عندك. لذا ولا يسترقون. يقول ازاي ده والنبي صلى الله عليه وسلم كانت ترقية عائشة وكان يرقي. يعني لا يسترقون لا يطلبون. لكن لا يرقون هي قلنا ان لا يرقون هي التي لا تنصح. لكن لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. فما طلب النبي صلى الله عليه وسلم رقية في حياته قط. ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أبي بكر قني يا أبي بكر. إنما رقى ورقي له صلى الله عليه وسلم. رقى ورقي له. ولذلك من أداب المسلمين من باب طلب الكمال من باب إيه؟ طلب الكمال أنهم إذا دخلوا على مريض أو مكروب يعني فاجأوه بالإيه؟ بالدعاء وبالرقية قبل أن يطلبها منهم. قبل أن يطلبها منهم. مفهوم؟ وما وقع من بعض الصحابة من طلب الدعاء أو لعله من طلب الرقية أيضا فهذا على اعتبار مهم لا يكون إلا في محمد صلى الله عليه وسلم. وهو اليقين من قبول دعائه. مش مظنة. اليقين من قبول دعائه لما شرفه الله عز وجل بذلك. مفهوم؟ برضو في مسألة الحلف لو قال قائل أنا برضو يعني لما بستوقف عند سؤال أو كذا من باب التنبيه على مسألة عم بها البلوى أو يختلط بها معتقد لكن مش إجابة أسئلة عشان برضو تبقى فهميني. أنا السؤال الذي أجد فيه متعلق بالدرس أو أجد فيه تلبيس في أمر يبقى لابد من إيه لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة لأن ده يظهر حاجة معينة هيتلبس بها معتقد أو مفهوم مخاطر. برضو مقولة الله يعلم ما فعلت كذا الله أعلم إن أنا ما قلت كذا هذا قسم. فذكر الفقهاء لأن قول القائل الله يعلم هذا قسم. ليه؟ لأن أنت بتعلم الله بما بغير الواقع. فبتقول الله يعلم إن أنا ما حصل مني كذا هو يعلم إنه حصل منك. فمقولة الله يعلم ما حصل مني أو الله يعلم ما وقع مني هذه من دروب القسم. بفضل عن أنها فيها كذب على الله عز وجل. فيها إيه؟ كاذب على الله. أعاذنا الله من ذلك. أعاذنا الله من ذلك. أعاذنا الله من ذلك. مش عارف والله. فقلنا إنه إتيان اليهودي أخذ مذكر بيقول إنه إتيان اليهودي ممكن يكون من باب إنه أراد أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك. إحنا قلنا في نقطة من الثلاثة قلنا التربص. فالتربص جامع لإيه؟ إنه يتهمه بالشرك، إنه يتهمه بنقص الدين، إنه يتهمه بالجهل، المهم إن هو اليهودي إيه؟ متربص. تربصوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا زالوا يتربصون بأتباعه إلى أن يأذن الله عز وجل بإهلاكهم. لا زالوا يتربصون بأتباعه إلى أن يأذن الله عز وجل بإهلاكهم. طيب قلنا إنه الجزئية اللي احنا بنتكلم فيها بقى عشان بس ما الكلام ما يطرش منكم وهو كيف كان سكوته صلى الله عليه وسلم وهو الموحد وهو الداعي وهو المبين وهو صلى الله عليه وسلم. هذا قلت انه ايه كشأن قضية التشريع انه قد لا يكون مستوجب اما لم يكن هناك شرع يعني نزل عليه بي يأمره بأمرهم واما انه لم يكن هناك المقتضى لان هناك تشريعات ترتبت على مقتضى معين خاصة ان هذه من المسائل العملية التي احنا قلنا بتتمنع عليه في الشرع. نمرة واحد من باب سد الذرائع. نمرة اثنين من باب طلب الكمال. ثلاثة منع كل قول يحتمل معه ايه فساد في المعتقد. ثلاث ابوابهم. ممكن يكون في بعض الاقوال الثلاث مقتضيات دول مش موجودين مفهوم. ثم يوجد واحد منهم او ثلاثة او اثنين فايه فساد التشريع. دي قضية بيبقى واقع التشريع وواقع المسألة وسبب التشريع هو اللي بيبينها والذي إيه؟ لكن انا بس لابرز المسألة دي من باب ان تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت قط عن مسألة تمس العقيدة. مفهوم؟ لم يسكت ايه؟ طبعا احنا لو قلنا انه لم يكن يعلم بما يقولون يبقى المسألة خرجت فيش فيها مشكلة لانه قد يعمل الصحابة بامور لم تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ وقد يكون هذه الامور من المسكوت عنها من المسكوت ايه؟ لكن اذا بلغته بين فيها مفهوم؟ إذا بلغته بينا فيها. لأنه ما ترك أمرا من الحق إلا وبينه صلى الله عليه وسلم، لأنه نصح للأمة صلى الله عليه وسلم، نصح للأمة وأتم بلاغ ربه سبحانه وتعالى، هذا معتقدون فيه صلى الله عليه وسلم. وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان، وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة. الحديث طبعا ده متقرر بقى بالنسبة لكم، لأن مسائل الحلف بغير الله المفروض أنها إيه بسط فيها القول على قدر ما بحيث تتضح المسألة، فهنا نهي طبعا، بس هو هنا جايب كلام عن نهي عن الحلف بالكعبة من باب إبراز إيه، مش مش مش مش من باب تكرار الكلام أنه لا يجوز الحلف بغير الله. فعشان تقول لي إيه في باب لا يجوز الحلف بغير الله، وباب ثاني لا يجوز الحلف بغير الله، وباب ثالث لا يجوز الحلف بغير الله، فإيه تبقى الأمور عندك؟ لا، ده هنا بيبين إنه الكعبة دي كانت عند العرب معظمة جدا، الكعبة دي كانت عند العرب إيه معظمة جدا، والحج كان عندهم معظم بالرغم من أنهم بدلوا فيه وأحدثوا فيه حتى نسخوه عن هيئته الشرعية، حتى نسخوه إيه عن هيئته الشرعية، فكانوا يقفون بعرفة، وإذا طفوا البيت طفوا عراية بدعوى أنهم يتخلصون من الثياب أو طفوا بثياب جديدة، إما يطفون بثياب جديدة لا يقول لك أي دعوة أن هم ثياب لا نعص لا نكون قد عصينا الله فيها، يوم ما عندوش يبقى إيه عريان. ده كل ده من الابتداع وكل ده من الايه من التغيير والاحداث الذي اوقع على الحج تبديلا كليا، لكن قضية الحج نفسها كانت قضية ايه معظمة، والبيت الحرام الكعبة الكعبة كانت معظمة جدا، فهم كانوا بيقسموا بها من باب انها ايه معظمة، ما شيء يعني الجميع يعظمونه، الجميع يعظمونه بالعرب، فقال انكم تقولون والكعبة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. طب هم بيحبوا الكعبة، شوف بقى خد بالك، هم بيحبوا الايه الكعبة جدا ويعني بيعظموها، فهو لو يعني القضية ان انت تبين لانسان قول والكعبة ده حلف بغير الله، فبلغه ذلك منهم صلى الله عليه وسلم، فقال قول ورب الكعبة، ورب فان كانت الكعبة معظمة فربها اعظم، ان كانت الكعبة معظمة فربها ايه اعظم، يبقى مش معهم في نفس المساق، ليهديهم دون فتنة، ليهديهم دون ايه دون فتنة، قول ورب الكعبة. طيب اللي هنا ايه الجديد بالنسبة لنا؟ الجديد ان دائما المحلوف دي يكون معظم، وان كلما عظم الناس عظم قوم شيء حلفوا به، زي ما تيجي في وسط قوم كده بلغ بهم من الجهل تعظيم حجر او تعظيم مسمى معين او قبر او ضريح فيحلفوا به ويقسموا به، ايه اللي دفعهم على الحلف به؟ تعظيمه، يعني واحد يقول لك ام هاشم ومش عارف كذا وسيدك فلان وسيدك علان، يقول هذا من باب ايه الذي حملهم على ان يترادوا بينهم بهذا القسم، بل لما يستحلفوا بهذا ينخ، يعني لما يقول له يعني عشان سيدك كذا ولا مش عارف وسيدك كذا لن تفعل كذا، ان ايه حتى انه بلغني من احوالهم او من احوال بعضهم انه اذا اراد ان يحلف كذبا حلف بالله، وإذا أراد أن يحلف صدقا حلف بالغيب، يعني لما يحلف يقول له لو حلف لك بأم هاشم يبقى صادق، لكن والله دي إيه كله بيكذب، فلا يحلف صدق إلا بغير الله من تلبيس الشيطان عليه، أعاذنا الله وإياكم من هذا. فيبقى دي مسألة. المسألة الثانية إنه كثير من الناس بينظر الكعبة دي لها مقام خاص، فيقول لك وطيب لما نقول المصحف هل يجوز ان يحلف بالمصحف ولا ما يجوز؟ يقول لك انه ده ايه كلام الله سبحانه وتعالى، انت اذا قلت وكلام الله هذا قسم صحيح، اذا قلت وكلام الله هذا قسم صحيح، لانك تقسم بصفة من صفات الله عز وجل، مفهوم؟ زي ما قلت ورب الكعبة، ما دي صفة ربوبيته للكعبة، تقسم بربوبيته للايه للكعبة، مفهوم؟ وهذا امر به صلى الله عليه وسلم. لكن المصحف مخلوق، المصحف المكون من الورق والمداد والدفتين اللتان يحمل بينهما اللي هو المطبوع ده ايه مخلوق، وان كان ما يحمله من كلام يتلى ومن تركيب لفظي غير ايه غير مخلوق، زي حركة اللسان مخلوقة ولا لا؟ لكن القرآن الكلام الذي تتلوه هو غير مخلوق، لكن حركة اللسان به مخلوقة، فهم؟ والمداد حركة القلم على الورق مخلوقة ولا لا؟ حركة القلم على الورق أو طبع المطبعة بالحبر على الورق مخلوق ولا لا؟ لكن هذا يحمل ما ليس بمخلوق اللي هو إيه؟ اللي هو كلام الله عز وجل. فيبقى الحالب بالمصحف على بعد ما تفهم معنى كلمه مصحف، يعني بعضهم اجاز بمعنى ايه؟ بمعنى انه يعني كنايه عن كلام الله سبحانه وتعالى، لكن من باب الدقه انه ايه المصحف ده مخلوق يبقى لا يجوز. لكن ما تقولش هو المصحف، ما تقولش هو المصحف او وحيات المصحف وتحطه على راسك وتبوسه ويقول لك انت عايز تحلب بقى هات المصحف واحلف عليه، مفهوم؟ يبقى هو ده، وهو دعوه الى الحلف بغير الله، وهو المذكور في الباب دي من الله سبحانه وتعالى. وفعل الله لا يجوز التكلف به، فعل الله لا يجوز تقليده من الخلق، فعله لا يجوز تقليده من الخلق. دي قضية تانية، موضوع تاني، لأن هذا أفلح وأبيه إن صدق، دي مش سياق قسم، ده مش سياق إيه؟ مش سياق قسم، لأن ده له سبع تأويلات، له سبع تأويلات، بس ده مش موضوعها دلوقتي، ها؟ معرفت ليه؟ لا يجوز، نفس القضية، الكعبة ما هي الكعبة معظمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم معظم، لكن معظم في في في في في إيه؟ هو القرآن دي ايضا دي عندهم فيها جواز، بعضهم قال يجوز انك تحلب بالقرآن باعتبار ان هو ايه كلام الله سبحانه وتعالى، لكن انا استحب ان يحلب به ليس من باب المنع، ولكن من باب الا يشبه عند الناس الحلب بالمصحف، الا يشبه عند الناس الايه الحلب بالمصحف. واضح؟ ثم استنى بس ما اخلص، انا مش عايز اسئله في الدرس، اللي عايز سؤال اكتب ورقه، عندي سؤال اكتب ورقه. ثم الحاصل ان انت مسألة والقرآن أو كذا ممكن فيه ترك الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفتم فحلفوا لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا باللات ولا بالعزة ولكن احلفوا بربكم، وفيه إذا حلفتم فحلفوا بإيه؟ بالله. يبقى أولى الأيمان، وفي الحديث آخر من كان حلفا فليحلف بالله، فكل حالف بغير الله. وهنا في الحديث قل ورب الكعبة، قلوا إيه؟ يبقى دي وارد، يبقى الأولى وأن تقف على الوارد، خاصة فيما يعني فيما يكون التغيير فيه مفضي إلى ما ذكر الشرع فيه أنه شرك. التغيير فيه الشرع أفضل بأنه يبين في بعض التغيير الحلف ده هو إذا وقع بغير الله هيبقى إيه؟ هيبقى شرك. فلا يجوز إلا أن يحلف بالله سبحانه وتعالى أو بصفاته. وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة، التي حجها وقصدها بالحج والعمرة، التي حجها وقصدها بالحج والعمرة إيه فريضة، يعني يقصد التعظيم الذي ذكرت إليه. واضح؟ وفيه قبول الحق، وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء، عام إيه لا يصلح منه شيء، يعني كون ان في الشريعة نهي عن الشرك، فهذا النهي عن الشرك يتنزل على كل الصور والمقتضيات التي يتصور انها شرك. فمثلا لما نيجي نقول واحد يحلب بالعمود ده او بشجر او بحجر، طيب ما هي كرامة هذا العمود او الحجر او الشجر بالنسبة للكعبة؟ لا شيء. ومع هذا هذا الفارق العظيم في الكرامة لم يجز القسم به، هذا الفارق العظيم في الكرامة. واحد يقول لي لا اللي قال العمود ده ايه والقبر ايه والجدار ايه والميت ده ايه، لكن دي الكعبة، لكن دي ايه؟ زي ما يجي واحد يقول لك يا اخي وانت بتحلف بمين؟ ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ادرك من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو اذا كأنه يريد ان يقول ان التعظيم ما له مفضي او مجوز لاستثنائه، لا، فهو الشرك إذا قررت الشريعة. طبعا هي الشرك اللي هو إيه؟ الذي قررته الشريعة، ما احنا ما كنا لازم نعرف ان ده شرك وغيره، احنا مين اللي عرفنا ان السجود لغير الله شرك؟ ها؟ الشريعة، مش كده؟ ولو كانت الشريعة امرت بان احنا نقول ما شاء الله شيء كنا هنعمل ايه؟ هنقول ما شاء الله شيء، مفهوم؟ يعني اذا دي مش مسائل رجع ان انت تقول لا ده انا مفطور عليها ومجبول، انما هي مسائل دلتك عليها. فما تقرر بالشريعة من المنع لا يستثنى منه، ليه؟ لأنه عام. وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء، لا يصلح منه بدعوى التعظيم أو بدعوى المقام، لا لملك مقرب، طبعا فرق كبير أن نحلف بيك وانت مخلوق وبالملك وهو أيضا إيه مخلوق، لكن في فرق في الكرامة ولا ما في؟ في كبير قوي، لكن مع هذا هذا الفارق في الكرامة لا يجيز مثل هذا، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لنبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. أشرف بقعة في الأرض على الإطلاق الكعبة، لكن طبعا مناطق مشرفة أخرى، لكن أشرف المشرف هي الكعبة. وإحنا قلنا هي كان لها إيه، كانت معظمة عند العرب ولا زال تعظيمها في قلوب العباد، مثابة للناس وأمن. مثابة، مثابة، تعرف مثابة يعني إيه؟ يعني كلما ذهبت ورجعت ساب قلبك واحتن ومال شدة الميل إلى الرجوع إليها. فالناس تروح ولما يرجع يروح، مش انا خلصت خلاص احنا روحنا خلاص الحمد لله شفناها احنا نعمل ايه، لا بالعكس، بل ما اشتاق اليها مشتاق الا لما زرها زر اشتياق. ما اشتاق اليها الكعبة دي من دي ربنا سبحانه وتعالى جعل كده، ما هو كده مثابة للناس وامن. مين اللي ركب التركيبة دي وجعل قلبك كده بان الكعبة بالذات؟ هو الله سبحانه وتعالى. مع ان هي حجر يعني ما فيش، مش مثلا انت بتروح الكهرب او بتروح، لا، لكن فطرة الله عز وجل انه جعل هذا المكان معظم، حسن انت لما تذهب تبقى مشتاق جدا، وتروح اول مره يزداد الايه، يزداد الشنطفئ، يزداد الشوق. ويا للكعبه التي هي بيت الله في ارضك وانت ترى ما وقع في الناس اليوم او من الناس اليوم من الحلف بالكعبه وسؤالها ما لا يقبل عليه الا الله، برضو باسم التعظيم. حتى ان انت لما تيجي تقول لواحد ما تحلفش بالنبي مثلا عليه الصلاه والسلام او بالكعبة، يقول لك يا اخي ده الكعبة، يا اخي ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيستدل عليك بجواز فعله ليس من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يتعدى على الحظر المفروض شرعا بدعوة ايه، بدعوة انه معظم. فهو يريد ان ينبهك الى ان التعظيم لا يجعل ان هذا دعوة التعظيم دي لا يجعل ذلك جائزا فيما قضت الشريعة انه ايه، انه ممنوع، او فيما قضت الشريعة انه شرك. يبقى اذا الحلف بغير الله شرك، يبقى حتى ولو كان بالكعبه، حتى لو كان بمحمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ مع فرق ده اللي هو ايه، ايه حتى لو كان دي من باب ما لهما من تعظيم في القلوب. مفهوم؟ وانت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبه وسؤالها ما لا يقدر عليه الا الله، وده واقع سواء في الكعبه او غيره، بل وقع من الناس ان عظموا المدنة. يعني ممكن جدا يبقى قبر والمقبور فيه لا يعلم به الا الله من الحال السيء، وفي نفس الوقت عليه شكر ومتخب عليه سرد، ومن المواقف التي تجعله مبكوت ومقبور ومنكر عند الله سبحانه وتعالى، ومع هذا انت تعظمه من ذات نفسك كده فعظيما تبلغ به المدى. يعني ده من شده الجهل، يعني ده اذا كان تعظيم المعظم جهل، تعظيم المعظم عشان الكلام يبقى منضبط، تعظيم المعظم على وجه يحمل على ان تقسم به او ان تحلف به ده ايه؟ جاهل. فكيف اذا عظمت المدنى؟ كيف اذا عظمت المنحط غير المحترم؟ واضح؟ فهذا امر ينبغي ان يتنبه اليه. ومن المعلوم ان الكعبة لا تضر ولا تنفع طبعا بذاتها، لا تضر ولا تنفع، لانه لا يضر ولا ينفع الا الله سبحانه وتعالى. وانما شرع الله لعباده الطواف به، والعبادة عندها، وجعلها للأمة قبلة. من الذي شرفها بذلك؟ الله عز وجل. ومن الذي أمرك بالطواف؟ مش قلبك بقى ولا فكرتك ولا مفهومك ولا اجتهاد الناس ولا توافق الناس على ذلك، بحيث يقولوا توافقنا واتفقنا على تعظيم الكعبة، وتوافقنا واتفقنا على أن إيه؟ على أن يعني نطوف حولها 7 مرات او 10، لا، انما هذا كله يعني لو ان الله عز وجل امرنا بالطواف عند جبل ما، يبقى نفس القضيه. مش كده ولا ايه؟ مش عمر بيقول للحجر الاسود لما راى لولا انت حجر لا تضر ولا، يبقى من حيث المعتقد مكانتك في ذاتك لا تضر ولا، ولكن من حيث التعامل معك انا اطيع فيك الامر، ولكن من حيث التعامل معك انا اطيع فيك الامر. ايه هو الامر بقى؟ لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت، يبقى انا بطيع فيك الامر، لكن حقيقتك انك إيه؟ يبقى اذا هو لم يقبله من باب انه كرمه من عنده او انه راى ذلك من نفسه، لكن هو من نفسه اللي جواه اللي معتقده انه لا يضر ولا ينفع، لكن اطاع الله فيه، اطاع الله فيه. زي محمد صلى الله عليه وسلم بشر وبني ادم، وخلق مما خلق منه الايه الآدميون، خلق مما خلق منه الآدميون، لكن هذه المكانة التي له والتي هي حق علينا وفوق رؤوسنا هل جعلناها له من عندنا؟ إنما كتبها الله علينا. واضح؟ فنحن نراه من حيث كنهه أنه إيه؟ بشر. الآخرون لما قالوا قالوا إيه؟ قالوا لا ده نور، فغيروا في الذات عشان يجيبوا الإيه؟ المعطيات. غيروا في الذات عشان يجيبوا المعطيات، لكن إحنا لا، نجمع بين القضيتين، لا نغير في الذات ونثبت المعطيات. ماشي كده؟ طيب أقول لكم إن شاء الله بعد الصلاة.